بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يمد ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه أمور متعلقة بإقامة الحدود. قال: ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق. إذا كان الحد جلدا فإنه يؤتى بصوت صفته كما قال لا جديد، ليس صوتا جديدا، لأن الجديد يكون قويا حارا ربما أضر به المجلود. قال: ولا خلق. الخلق هنا بمعنى القديم البالي الذي إذا ضرب به لا يؤثر شيئا، وربما يتناثر هذا الصوت الخلق لأنه قديم. إذن صوت متوسط بين الجديد وبين الخلاق، لأن ليس المقصود اتلاف الرجل أو جرحه، والمقصود أنه يذوق ألم الجلد. قال: ولا يمد، يعني أن المجلود لا يمد في يديه ورجليه. نأتي بأناس يمسكونه مع يديه أو مع رجليه، أو نربط يديه ورجليه، هذا لا يفعل به كذلك. وقال: ولا يربط. إذن لا يربط، كيف يترك؟ نقول: نعم، سيأتي بعد قليل أنه يكون واقفا، يكون واقفا بلا ربط. قال أيضا: ولا يجرد، لا يجرد من ثيابه بحيث يكون عاريا إلا فيما يستر عورته. نقول: لا، لا يفعل به كذلك، لا يجرد. إذا كان لا يجرد فكذلك مقابله، بحيث لا يؤذن له أن يلبس ثيابا تقيه الجلد، ثياب ثخينة، أو يلبس عدة أشواب حتى يقيه الجلد، لا يمكن من هذا، إنما يكون بثيابه المعتادة، لأن المقصود كما قلنا لك أنه يمسه شيء من عذاب هذا الجلد. قال: ويتقى، أو ويتقي وجهه ورأسه وفرجه. يتقي، من الذي يتقي؟ الجالد الذي يباشر الجلد يتقي وجهه، لأن الضرب مع الوجه لا يجوز، محرم، سواء كان في حد أو في غيره. قال: ورأسه، لأنه ضربه مع رأسه ربما أتلف شيئا من حواسه، أو ربما أدى إلى وفاته. كذلك الفرج، يتجنب الفرج بالنسبة للرجل والمرأة، لأن هذه المناطق حساسة ربما أتلفها أو ربما تضاعف فيها شيء لا نريده. قال: ويضرب الرجل قائما. نعم، هكذا كان يجلد الرجال قياما قياما. أما المرأة قال: فتكون جالسة، وعللوا ذلك أن هذا أستر لها، ولهذا قال بعدها: وتشد عليها ثيابها، يعني أن ثيابها تربط عليها حتى لا تنكشف عورتها أو يبدو شيء من بدنها عند الحركة والاضطراب، تشد عليها ثيابها. قال: وتمسك يداها. تمسك بخلاف الرجل، فمر معنا قبل قليل أنه لا تمسك يداها، المرأة تمسك يداها حتى لا تتحرك وتذهب وتجي ويحصل في ذلك مفسدة. إذن هذه أمور ينبغي لمن باشر الجل أن يراعيها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. هذه بعضها من حيث النظر وبعضها في آثار عن السلف، لكن معانيها صحيحة. قال: ومن كان مريضا يرجى برؤه قال أخر حتى يبرأ. من كان مريضا، من هذا المريض الذي سوف يجلد؟ كان مريضا في صداع أو به زكام أو ما أشبه هذه الأمراض التي يرجى برؤه منها، فإنه يؤخر حتى يبرأ، لأنه إذا ضرب وهو مريض ربما تضعف مرضه وربما تلف، فكان الواجب أن ينتظر حتى يبرأ. ثم ذكر أثرا قال: لما روي. وصيغة روي عند أهل الحديث تدل على أي شيء؟ التضعيف، لكن معناه صحيح وينظر في صحته أيضا. قال: لما روي عن علي أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، قال: فإذا هي حديثة عهد بنفاس. والنفاس معروف وهو نوع من المرض، لأن المرض تضعف وقت نفاسها. قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أحسنت. أحسن بأي شيء؟ بإعلامه وعدم جلدها حتى ينقضي نفاسها. إذا هذا هو الحكم إذا كان من يراد جلده مريضا مرضا يرجى برؤه. أما إذا كان لا يرجى برؤه بحيث يكون هذا المرض من الأمراض الدائمة المستعصية كمريض السكري مثلا أو نحو ذلك، فماذا نفعل به؟ قال: إن خشي عليه من الصوت، يعني لم يرجى برؤه وخشي عليه، يعني خيف عليه من الصوت، فالطريقة كما قال: جلد بضغث. وعلم من قول خشي عليه من السوط أنه إذا كان مرضه هذا هو لا يرجى برؤه لكن لا يضر مع الضرب أو لا يزيد أو لا يخشى أن يتضاعف، فكما قال المؤلف. قال: وخشي عليه من السوط، قال: جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. نعم، هذا من باب التخفيف عليه ومراعاة حاله، أنه يؤتى بضغث. ما الضغث؟ ها؟ ماذا؟ عرجون، معروف، ضغث النخل الذي فيه الشماريخ، شماريخ التمر. وهذا الضغث يكون في عيدان كما عبر المؤلف، فينظر في العيدان هذا بحيث اختاروا ضغث فيه 100 عود إذا كان الجلد 100، وإن كان 80 فيختار ضغث فيه 80 وما أشبه ذلك، ثم يضرب به ضربة واحدة. هذا هو الحكم، لأن المقصود إقامة الحد، وكما قلنا ليس الإتلاف، ويحصل بما ذكر المؤلف بالضغث. وهذا الذي ذكر المؤلف قد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا فتيا ربنا سبحانه وتعالى لنبيه من؟ أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا ويضرب به حتى يبر بيمينه. انتهينا من هذا الكلام، ولعله واضح إن شاء الله عند الجميع. قال بعدها فصل. قال: وإذا اجتمعت حدود الله، حدود لله تعالى، فيها قتل قتل وسقط سائرها. هذا نسأل الله العافية أتى عدة جرائم، عدة أشياء تستوجب حدودا مختلفة. قال مؤلف: فيها قتل، إن كان من جملتها حد يوجب القتل فإنه يقتل ويسقط سائرها. مثلا هذا إنسان قذف، ما حد القذف؟ الجلد. وسرق، ما حد السرقة؟ القطع. وقتل، القتل قصاص ليس بحد لكن لا مانع من التمثيل به. إذن هذه 3 أشياء تضمنت قتلا فيقال يقتل قصاصا ويسقط ما ذكر المؤلف من القذف أو من حد القذف ومن حد السرقة، لعلنا نمثل بما بحد يوجب قتلا مثل الزنا، الزنا للمحصن، فهذا الإنسان زنى وهو محصن وقذف وسرق، فإننا نرجمه ونقتله رجما ويسقط الباقي. قال ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، هذا الإنسان زنى أكثر من مرة وكرره، سرق أكثر من مرة ولكنه لم يحد لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا غير ذلك، ثم تمكننا منه قال المؤلف فحد واحد، بمعنى أن نقيم على حد الزنا مرة واحدة ونقطع يده في السرقة كأنه سرق مرة واحدة، هذا معنى كلام المؤلف. هذا إذا كانت الحدود من جنس واحد، يعني زنى لأكثر من مرة أو سرق لأكثر من مرة. أما إذا اختلفت قال وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، حدود من أجناس زنى وسرق، هذان جنسان أو شيء واحد جنسان، ففي هذه الحال سوف نقيم عليه حد الزنا بالجلد ما دام أنه غير محصن، وكذلك نقيم عليه حد السرقة لأن الحدين مختلفان. إذن إذا أتى بعدة أشياء توجب حدا فإن كانت من جنس واحد يقام الحد مرة واحدة، وإن كانت مختلفة فكما تبين يقام عليه الجميع. قال ويبدأ بالأخف فالأخف، يبدأ بالأخف من أي شيء؟ من الحدود، يبدأ بالحد الأخف. قلنا قبل قليل إنه سوف يجلد وتقطع يده، بماذا نبدأ؟ بالجلد لأنه أخف. ثم قال المؤلف قال وتدرأ الحدود بالشبهات، تدرأ يعني تدفع الحدود ولا تقام، بالشبهات. كيف الشبهات؟ يعني إذا اشتبه علينا الأمر ولم نصل إلى حد اليقين فإننا نقول ندر عنك الحد ولا نقيمه، لكن لا يلزم من هذا أننا نتركه، بل ربما يستدعي الأمر أننا نؤدبه بتعزير يراه الإمام، لكن أن يقام عليه الحد فهذا كما سمعت لا يقام عليه الحد. إذن الحدود لا بد من شيء واضح، من يقين في ثبوتها، أما الشبهة فلا. بين المؤلف هذا قال ولو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطي في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو مكرها، هذه عدة صور ويأتي البقية. زنى بجارية له فيها شرك، يعني هذه جارية مثلا مشتركة بين ثلاثة من الناس، طبعا إذا كانت مشتركة بين ثلاثة فإنه لا يجوز وطئها، لكنه وطئها، فلما كانت مشتركة فإننا لا نقيم عليه الحد لأن الحد هنا في شبهة. ما الشبهة هنا؟ شبهة الملك، شبهة الملك، فلا نقيم عليه الحد. لكن كما قلت قبل قليل إذا كان عالم بالتحريم فإنه يؤدب لأن هذه يعني لا تجوز له. أيضا لو قدر أن الجارية هذه فيها شرك لولده، هو لا يملكها وليس له فيها شرك، لكن ولده أحد الشركاء في هذه الجارية، فنقول أنت ومالك لأبيك، فلأجل هذه الشبهة أيضا لا نقيم على الأب الحد. قال وإن وطي في نكاح مختلف فيه، يعني هذا عقد على امرأة في نكاح مختلف فيه، النكاح المختلف فيه من العلماء من يصححه، فلأجل الخلاف ولأجل أن من العلماء من يصححه فإننا لا نعتبره زانيا ونقيم عليه الحد، كما لو تزوج من غير ولي، تزوج امرأة من غير ولي، فهذا في خلاف بين العلماء، فلأجل هذا الخلاف لا نقول له أنت الآن تعتبر زانيا فنقيم عليه الحد. قال: أو مكرها وطي في نكاح. قال: وطي مكرها، وطي في نكاح مختلف فيه، أو مكرها. مكرها تعود إلى أي شيء؟ إلى الوط، يعني أكرهه إنسان. وقال: إما أن تطع هذه أو أقتلك، وهو قادر على أن يقتله، ليس تخويفا فقط، فهذه شبهة. شبهة. قال: أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أيضا لا يقام على حد السرقة. مثال المال الذي له فيه حق كمال ورثة مثلا، وهو من ضمن الورثة، فيقال: الآن هذا المال لك فيه حق. أو مال شركة وهو أحد الشركاء وإن قل نصيبه، كذلك قال لولده، لو قدر أن ولده من الورثة أو من الشركاء، قال: وإن سفل. كيف سفل؟ يعني وإن نزل، يعني لو قدر أنه ولد ولد، أو نقول ابن ابن ابن، فهذا نازل، لكن أيضا يكون شبهة. أمر آخر قال: أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. هذا إنسان سرق من مال غريمه، من غريمه؟ المديون الذي استدان منه أو الذي اقترض منه، ثم صار لا يعطيه، قال يعجز عن تخليصه، كلما جاء إليه قال: أعطني مالي، قال: غدا. وطالت المدة حتى إنه لم يستطع أن يستخلصه. فالمؤلف يقول: لو سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه، قال: بقدر حقه، لو قدر أنه يطلب هذا الرجل 10,000 وهو عاجز عن استرجاعها وتخليصها، سرق منه 10,000، فالمؤلف يقول: لم يحد. لماذا لا يحد؟ لأنه له شبهة، شبهة في هذا المال. لكن هل يجوز أن يسرق 10 ويقول: هذا مالي؟ نقول: ما يجوز. نقول: لا نقطع يدك للشبهة، لكننا نؤدبك حتى تحترم حدود الآخرين. المؤلف قال: بقدر حقه، لو كان بأقل من حقه فما الحكم؟ ما يقام عليه الحد. طيب لو كان أكثر من حقه، هو الآن يطلبه 10 وسرق 20، فظاهر الكلام أن هذه تنتفي الشبهة، تنتفي الشبهة لأنه أخذ أكثر من حقه، فكونه أخذ أكثر من حقه يدل على أنه قصد السرقة وقصد أن يضر بفلان حيث أخذ أكثر. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. وينظر أيضا هل يعني تعتبر هذه الشبهة أو انتفت. المؤلف يقول: الذي يعجز عن تخليصه، إذا كان لا يعجز عن تخليصه بإمكان يذهب إليه ويقول: أعطني إياها، ويقول: خذها، لكنه ذهب وسرق، هل هنا شبهة؟ فهمت الصورة؟ المؤلف يقول: أخذ أو سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه، لو قدر أنه لا يعجز عن تخليصه يطلبه فيعطيه إياه، لكنه ذهب وسرق، قلنا: لماذا سرقت؟ قال: هذا حقي. قلنا: حقك هل طلبته؟ قال: لا ما طلبته، ولو طلبه لأعطي إياه. فظاهر كلام المؤلف أنه لا شبهة حينئذ ويقام عليه الحد. إذن الخلاصة أن الشارع يعني لا يتشوف إلى إقامة الحدود على الناس وإدانتهم وتوريطهم في هذه الحدود التي هي يعني تردعهم وتردع أمثالهم. إذا وجد شبهة فإنه يدفع الحد، يدفع الحد بهذه الشبهة. لكن كما قلت وأؤكد أن دفع الحد لا يعني أنه لا يؤدب، بل يؤدب بما يؤدبه. ثم ختام جلستنا في هذا الفصل القصير، قال فصل: قال ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أي حرم من هذا؟ مكة. أتى حدا خارج الحرم، ولنقل إنه سرق أو زنى خارج الحرم، وحدود الحرم معروفة، سرق مثلا في الرياض أو في الطائف، ثم ذهب إلى مكة وبقي فيها مستعيدا بالحرم حتى لا نصل إليه، فما الحكم؟ المؤلف ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إليه من عليه قصاص، في الأول أتحدى وهنا استوجب قصاصا، سواء كان القصاص بالنفس أو فيما دونها، ما الحكم؟ قال لم يستوفى منه، لم يستوفى منه، إذن الحرم يمنعنا من التسلق عليه، لكن لا بد من إجراء حتى لا يعبث الناس بأموال بعضهم وحرماتهم ثم يفرون إلى مكة. ما الإجراء؟ قال لكن لا يبايع ولا يشارى، يعني أننا نضيق عليه، إذا كنا لا نبيع عليه، وإذا أراد أن يبيع علينا لا نشتري منه، في النهاية سوف يتضايق وسوف يشعر أنه محاصر وسوف يخرج، وإذا خرج أخذنا. هذا معنى كلام المؤلف، ولكن هذا أظنه الآن من الصعوبة بمكان، أليس كذلك؟ الناس كثيرون، وأنت إذا لم تبع عليه فيبيع عليه غيرك، لكن ممكن أن نجعل عليه إذا وجدناه أن نجعل عليه رقيبا إن أمكن ذلك، وإلا فإن الحرم لا يعيد عاصيا، فحق الله سبحانه وتعالى في الحد وحق عباده لا بد من حفظه، ولجأه إلى الحرم لا يفيده في مثل هذه الأحوال مع كثرة الناس وانتشاره. قال بعدها وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، فعل ذلك، ما هو ذلك؟ ما أوجب حدا، وربما بعض الناس نسأل الله العافية يزني داخل الحرم، يعني داخل منطقة الحرم، أو يسرق أو يقذف أو ما أشبه ذلك، إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه، لأنه لم يعظم الحرم فلا حرمة له، وعلى هذا العمل أن المجرمين يقبض عليهم في الحرم بل ويلاحقون، لأن الذي لم يحترم الحرم فالحرم أيضا لا يعطيه حرمة، لا بد يستوفى منه. إذن انتهينا فيما يتعلق من أتحدى خارج الحرم أو أتى إليه أو أتاه في الحرم. أمر أخير، قال ومن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرم. أتى حدا في الغزو، إذن هذا أحد الغزاة أو أحد الناس من غزاة أو غيره، أتى حدا في أثناء الغزو، أثناء الرباط، أثناء إقامة الجهاد، أتى حدا زنى مثلا أو سرق أو ما أشبه ذلك، قال لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب، يعني إذا انتهينا من الغزو وخرجنا من دار الحرب ورجعنا إلى منطقة أو إلى دار الإسلام نقيم عليه الحد. لماذا لا نقيم عليه الحد في دار الحرب؟ لماذا؟ لعدة محاذير، من أهمها أن يشمت بنا أعداؤنا، انظروا جاءوا غازين، جاءوا فاتحين، وهم الآن يجلدون واحدا منهم أو قطعوا يد واحد منهم، هذه مشمة عظيمة فلا نقيم عليه الحد. ومنها أيضا أن الشيطان يأتيه ويقول ما أقربك من دار النجاة، أخرج إلى دار الحرب والتحق بالكفار واسلم من إقامة الحد واسلم من عيبها والتعير بها، فلأجل هذا لا يقام عليه الحد. وربما أيضا ربما يحتاج إليه، ممكن هذا. وربما الأعداء أنفسهم أيضا يراسلونه، فلأجل هذه المحاذير وغيرها مما لم يذكر الآن، كان من حكمة التشريع أنه لا يقام الحد في الغزو حتى يرجع أو حتى يخرج من دار الحرب. إذن بهذا الفصول الثلاثة تمت جلسة الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله.